أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نرد على من يحصر أخذ الفتوى من أربعة أو ست من العلماء بحجة ما أدري شو. كيف نرد على من يحصر أخذ الفتوى في عصرنا من أربعة أو ست من العلماء بحجة أن هناك من يفتي بغير علم؟ لا إله إلا الله. هذا إذا كان على سبيل الإرشاد، يعني لو جاءك شخص وقال من ترى أسأل، أقول يعني أرشده إلى من أعرف إنه إن شاء الله حري بتحري الصواب، اسأل فلان. أما أن يقول لا يجوز سؤال، يعني لا يجوز سؤال أحد من أهل العلم إلا فلان وفلان وفلان، لا. لكن على وجه الإرشاد والنصيحة نعم، يمكن أنا أعرف اثنين وأقول اسأل فلان وفلان، وآخر يعرف يعني آخر وآخر فيرشد. نعم بعد. والسبب أنه يعني لا يجب يعني اعتماد شخص يكون هو المحكم، مثل ما يقول أهل العلم في الأئمة الأربعة لا يجوز التزام مذاهبهم، بحيث أن الإنسان لا يخرج عن مذهب هذا الإمام. لا، على الإنسان أن يطلب الحق بدليله، وإذا كان لا يقدر إذا كان لا يقدر فيقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم الذين يسألهم. نعم.